I'm أعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك تواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم واجعل القرآن لأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولقلوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا عن الحرام. اللهم اغفر لنا اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا والتي فيها معادنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن أنفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا واللهم احفظنا من بين أيدينا. اللهم آمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كرما إلا نفسته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا أيما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين يا بعد الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم يا سامع الأصوات ويا من لا تختلط عليه اللهجات ولا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات، اللهم يا سامعا لكل شكوى ويا عالما بكل نجوى ويا بصيرا بكل ثكلى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في الشيشان في أفغانستان وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم واجمع صفوفهم ووحد كلمتهم، اللهم وألق الرعب في قلوب عدوهم، اللهم وألق السكينة في قلوبهم يا ربنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم إنك تعلم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنك تعلم إنهم جائعون فأطعمهم، إلهنا وربنا قربت الديار وانتهكت الأعراض وانتهكت الأعراض وشرد النساء ويتم الأطفال وقتل الآباء، إلهنا إن هؤلاء لهم ود، إلهنا قد حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما، اللهم إن هؤلاء اليهود قد ظلموا وطغوا وتجبروا وتكبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد، اللهم وعليك بهم، اللهم وعليك بهم، اللهم اقتلهم تقتيلا شردهم تشريدا، اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم واجعلهم لمن خلفهم عبرة، اللهم واجعلهم للناس أحاديث، اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم وعليك بمعقل الكفر والإلحاد، اللهم واجعلها دويلات وأذقهم الويلات، اللهم وابدل أمنهم خوفا ورغدهم جوعا، اللهم ورب نساءهم، اللهم ورب نساءهم ويتم أطفالهم، اللهم واقتل رجالهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم، إلهنا وربنا عظم البلاء واشتدت الأقوى، إلهنا قد عظم الأمر واشتد الكرب وتفاقم الخط على إخواننا المأسورين في كوبا، اللهم إنك اللهم إنه قد عظم الأمر على إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم بك أسرانا وأسرى المسلمين، اللهم إنهم ينتظرون فرجك، اللهم إنهم ينتظرون فرجك وعونك، اللهم إنهم ينتظرون نصرك، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم وفرج كربهم ويسر عسيرهم، اللهم وأعنهم يوم قل المعين وانصرهم يوم قل الناصر، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم واربط على قلوبهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم يا قوي يا عزيز، اللهم وأقر أعيننا في هذا الشهر الكريم برؤيتهم سالمين غانمين حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية لنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم واجعل قبرهم روضات من رياض الجنان، ولا تجعل قبر قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، اللهم من كان منهم ميتا اللهم فاغفر له، اللهم فارحم، اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اغسله من الذنوب والخطايا ونقه منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، يا أرحم الراحمين، يا رحيم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام ونساءنا وشبابنا، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده تدوى، اللهم واجعل كيده تدميرا، اللهم وعليك به، اللهم واكفناه بما شئت، اللهم واكفناه بما شئت يا رب العالمين، اللهم وعليك بأعداء الدين، اللهم وعليك بالسحرة، اللهم وعليك بالمشعوذين، اللهم وعليك بالكهان، اللهم وعليك بالعرافين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاتنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأنزل من بركات هذا الدعاء على الأسرى في أسرهم، اللهم وأنزل من بركات هذا الدعاء على السجناء في سجونهم وعلى المرضى في فرشهم، اللهم وأنزل من بركات هذا الدعاء على المرضى في فرشهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إلهنا وربنا قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، اللهم إنا نرفع لك كف الضراعة واجعلنا من أهل الشفاعة ولا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناءً